بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 4 ni shahri Allah al-Muharram mwaka 1443 katika darsa ya risala usul sunna li Abi Bakr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. bado tuendelea na sehemu ya kwanza au kipengee cha kwanza tulichokitaja katika msingi wa sunna. قال رحمه الله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. تلسوما سهيم كتك الشرح الشيخ الراجحي حفظه الله تعالى tukafikia katika kuzungumzia maratibul imani bil qadar, martaba za kuiamini qadar. Tukaizungumzia martaba ya kwanza, almartabatu lula alilm, na leo biidhnillahi taala tutaanza kuzungumzia almartabatu thaniya. qala athaniyatu kitabatu lashyai fi llauhi lmahfudh, kuandika yale yote ambayo yamekadiriwa kuwa katika ulimwengu katika allauh almahfudh. wahuwa lauhun adhim, ni bao kubwa. Lauh ni kibao kubwa. kataba Allahu fihi biqalami alqadari maqadir alkhalaiqi kullaha, ameandika Allah subhanahu wa ta'ala katika hiya lauh almahfudh makadirio ya viumbe wake yote. fala yatakhallafu shay'un 'an al-lawh al-mahfuz, kwa hivyo hakuna chochote kinachokuwa hakikuandikwa katika lawh al-mahfuz. kila kilichokuwa kitajiri katika ulimwengu kimeandikwa. fa kullu ma yusamma shay'an fa huwa maktubun fi al-lawh al-mahfuz, kila kinachoitwa kitu kinachotokea katika ulimwengu kimeandikwa katika ubao huo al-lawh al-mahfuz. كل الذوات مكتوبة في اللوح المحفوظ, ذات زوت زمياندك وكتك اللوح المحفوظ, ذوات الآدميين وذوات الجن وذوات الملائكة وذوات الحيوانات وذوات الحشرات وذوات الأشجار وذوات المياه وذوات الهواء, كلا كتو وبان روات مجيني malaika, hayawani, wadudu, miti, maji, upepo, kila kitu kimeandikwa. wakadha ma yakunu min as-sifati wal af'ali wal harakati was sakanati was sa'adati was shaqawati li bani adam wal jinn wal faqr wal ghina wal 'izzi wal dhulli wal hayati wal mauti wal 'ajzi wal kasbi kullu dhalika maktub, vyote vimeandikwa. Kwa kumeandikwa mpaka sifa za watu, sifa za viumbe, sifa zao, vitendo vyao, harakati zao, kutulia kwao, kufaulu kwao au kuangamia kwao kwa wanadamu na majini, umaskini, utajiri, utukufu, udhalilifu, uhai, umauti, ajizi na mtu kuweza kuchuma, vyote vimeandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waladillatu min alkitabi wa sunnati fi ithbati alkitabati kathiratun wa mashhuratun wa ma'luma. Na dalili katika Qur'an na sunna kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo yote haya ameandika ni nyingi sana, tena mashhuri za julikana. منها قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. يعني انا يملكي فنغوه ذا غيب اكون انا يجوز اسبقوه. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها. ايجوا اليوم انشكافنا بحرين ما حكون حتى جاني لا متي موجه لا انغوك اسبقوه الله يوجوا. ولا حبة ولا تمب ندوغ في ظلمات الأرض كتك كيزة أرضي سبقوي ويجوا كليلكو. ولا رطب ولا يابس ولا كليشكو مجماجي ولا ككافو إلا في كتاب مبين. كوي فيوتي في كتك كتاب مياندكو في كوازي كبس فيوتي في مياندكو هكونا كنا شطوكا نجيا kuandikwa katika lawhul mahfuz. Wa huwa lawhul mahfuz wa mafatihul ghaibi khamsa kama bayanaha subhanahu wa ta'ala fi akhir surati Luqman. Funguo za ghaib ni tano kama alivyobainisha Allah katika mwisho wa surati Luqman, qala ta'ala inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علم الساعة علم يكجو قيامك تكوالين. ونزول الغيث كترمك كنفوة. والعلم بما في الأرحام نكجو في الفيوم دانيا uzao au matumbo ya vile vitakavyozaa, ni kiume au ni kike, kitakuja vipi, namna gani. Unaweza kusema lakini siku hizi kuna mashini za pima zikajua. Hii ni baada ya kuumbwa, baada ya kuumbwa ndio hiyo, kabla ya hapo alikuwa hajui. Allah subhanahu wa ta'ala ajua kuanzia mwanzo kile kitakachokuwa pale ni cha kike ama cha kiume, ama baada ya kuwa kishaumbwa sasa khalas uweza kuangalia ukajua kiume ama ni kike. وكسب الانسان نكيله كيتكachochuma kila kiumbe kila nafsi kila mtu atakachokichuma katika hii ardhi, yani bi maana amali yake yote Allah yajua. وكسب الانسان والارض التي يموت بها, na ile ardhi ambayo atakufia hapo mtu pia Allah ndiye ajua. هي مفاتيح الغيب التي لم يطلع سبحانه وتعالى أحدا عليها بل اختص سبحانه وتعالى بها. كوفيوتي في نكتك فنغوز غيب غيب أم بيو الله سبحانه وتعالى هجم جوز يويوتي جوية هي غيب بل هي نعلم أم بيو يمخص يي الله سبحانه وتعالى بكيه ما يويوتي أتكيسيما كونا چوچوتي كتك هايا كيوم فلاني يواجيوا atakufuru na kutoka katika Uislamu kwa sababu atakuwa kadhibisha haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maal asaf wako katika ghulatu sufia wanaothibitisha kuwa mawadii wajua ghaibu, bali wengine husema mambo makubwa sana mpaka ujua atakufia wapi. Na rafidha wakatia fora pia kusema kuwa wale maimamu wao wajua mpaka siku gani watakufa na ardhi gani watakufia. غيب ونام نهيني كتك كفر والعياذ بالله اتكادي يا كفر ومبلكي يامو أمل لمخص الله سبحانه وتعالى سيقوى الله سبحانه وتعالى. خرافيون أتهوى بكويتو wako wanaoitakidi kuwa mtume za sallama yajua ghaibu, bali ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, sema hivi ajua vilivyo mbinguni na ardhi. Bali sasa hivi hivi tulivyo hapa duniani tuliokuwa hai, kuwa mtume za sallama atuona yote tunayofanya, aona. Lakini siku ya kiyama tuona mtume za sallama atueleza siku ya kiyama watakapokuwa wazuidiwa, wale watakaozuidiwa katika haudh, mtume sallama ataambiwa na malaika, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui kile ulichokizua baada ya kuondoka. Sasa vipi alikuwa ajui na yajua kila kitu, yatuona vipi ajui? Katika hii hadith sahih katika Bukhari na Muslim, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan ay bu'dan bu'dan lil ladhina ghayyaru wa badalu ba'di, na wa mbali kabisa wale waliobadilisha dini baada ya mimi kuondoka. Miongoni mwa wabadilishaji dini ni hawa wanaosema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ajua ghaibu. Hili liko katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wamelitunga wao, na hakuna mtume yote anayejua ghaibu. Isa alayhi salatu wassalam siku ya kiyama atamwambia Mola wake, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Kwa hivyo alipoondoka hapa na kunyanyuliwa juu, hajui chochote kinachoendelea, na yuko hai Isa alayhi salatu wassalam, sisi tuamini bado hajafa na hajui chochote kinachoendelea ulimwenguni. Kwa hiyo ni katika itikadi potofu za ahlul bid'ah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fi al-ayati ithbatu al-ilmi wal-kitaba, katika hii aya kuna kuthibitisha ilmu na kadhalika kuthibitisha kuwa Allah ameandika kila ambacho amekikadiria kiwe katika huu ulimwengu. Wa minha qawluhu ta'ala, kadhalika katika adilla ya kuwa kila jambo limeandikwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samai wal-ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Hapo ndika anna maa al-asaf, hii chapa ina makosa mengi sana, mpaka makosa ya aya pia. Aya za Qur'an zimekosewa sana, si ya kwanza hii, aya nyingi zimepita, ni vile wazisoma kwa hifadhi tu, lakini ukisoma hapa inna dhalika fi kitabu kisha sema anna, na inna dhalika ala Allah yasir, ya anna. Na mfano kama ni ndio maana lile neno siku zile nikamwambia sikulifahamu, nafikiri ikhwa akaniambia hapa jazakumullah khair, kwa pengine ni kosa la matbaa, na sasa hivi nahakikisha kweli kuwa kuna makosa mengi hapa, paka aya pia nyingi sana, aya nyingi zimekosewa, na hii ni khalal kubwa sana ambayo imefanywa na hii dar iliyofanya nashr, si dar gani. Almuhim, wangelikuwa makini zaidi, kwa sababu kukosea kalima nyingine sahali, lakini kukosea aya katika Qur'an, hadhihi tammatun kubra, sababu hizi ni Qur'ani, huwezi kuandika Qur'an unavyotaka wewe. Na kuanzia mwanzo ukiangalia aya za Qur'an utakuta zimekosewa kosewa. Allahu musta'an. Sema hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي صدقهم الله عنهم ورضوا عنه. سيد أجان سيد رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم رضي صدقهم نهي أن يشكما ني كوبي بيستي كما ميكوبي وإلى آية كوني مصحف يا مدينة كيشي كوي كوني خطي ذاك نيزو كنو كي أنغالي إنما تتيزو منجي سيد ingelikuwa tuweza kufikisha habari kwa watu ungefikishia, itakuwa washajua, haiwezekani kwa mpaka sasa hawajaambiwa. Lakini mara nyingi utaona haswa hizi chapa nimeziona zina matatizo kama hayo. Wallahu almusta'an. Qala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samai wal-ard inna dhalika fi kitab wa huwa al-lawhu al-mahfuz, kitabu kinachokusudiwa hapa al-lawhu al-mahfuz. ومنها قول تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. إمام مبين يقصد اللوح المحفوظ كلا كيتو كمي كسانيو باري كمي أنديكو. ومنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله أمينيك مكادريو يا فيوم بي قبل يكون بمبينغنا أرضي كمياك ألف خمسين. قال وعرشه على الماء عرشياك لكوجو يماجي. وعن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له منذ الله ألف يوم بكلام ألي ينبيا. هي حديث مختلفين علماء جي كلام لكتشاكوانزا كتشوومبا أو لعرش أو لكذا إن قال الله أعلم كتشكسوليو أبنكوا. إن أول ما خلق الله القلم منذ الله ألف يوم بكلام معنى كلكوانا في يوم بكبلها lakini ilipoumbwa kalamu mwanzo faqala lahu ktub Allah kayambia kalamu andika. Qala rabbi wa madha aktub ikauliza kalamu niandike nini ya rabbi. Qala ktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-saha andika makadirio ya kila kitu mpaka kiyama kisiku kwa amri ya Allah. Wa fi lafdhin fajara fi tilka as-sa'ati بما هو كائن إلى يوم القيامة. إلى كلامه إكتنبيه إكانديكا وكتئول اللي بوامريشه يوتي أتكاوجير مباكس في القيامة يوتي أمانديكو. كويبو هي نمرتبة يبيلي مرتبة الكتابة. الثالثة مرتبة تاتو الإرادة والمشيئة متاكوا يا الله سبحانه وتعالى kutaka kwake lile jambo liwe na likawa. Al-irada wal mashi wa hiya al-iman bi anna kull shay'in fi hadha al-wujud waqa'a la budda an yasbiqa wujudahu iradatullahi wa mashi'atuhu lahu wa hiya al-iman bi anna kull shay'in fi hadha al-wujud waqa'a la budda أن يسبق وجوده إرادة الله ومشيئته له. كواميني كوا كلا كلي choko kimetokea katika huu ulimwengu basi lazima kiwe kimetanguliwa kupatikana kwake kutokea kwake na kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana lau kama Allah asingetaka kisingekuwa. والإرادة تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة كما دلت على ذلك النصوص. نا إرادة كتككواك الله كمغوانيك فيغواني فيويلي كتك عقيدة أهل السنة نهيلي للدليلي دليلي قرآن السنة. الأول إرادة كونية قدرية. إرادة كونية قدرية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هاني ما تكوغاني كونية قدرية نيالي أمبايو لزيما يتكويبو كتكهي أرضي نهاني ديالي واتو كسيما ما شاء الله كان أنا تشكتاك الله كتكوا إيواني خيري إيواني نشاري وما لم يشاء لم يكن lakini ambacho Allah hajataka kiwepo hakiwezi kuwepo. Kwa hivyo hii ni iradatun kauniyatun qadariyah na hapa ingia ndani yake shari na khair kwa makadirio ya Allah kauniyya. Athani iradatun diniyatun shar'iyyah ni matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kidini sheria aliyoyamrisha Allah. Allah yuwataka wewe ufanye hivi katika sheria yake. وهي محبة المراد ورضاه كوبندا كيله كيتو كيوي نديو كينachomridhisha yeye ومحبه اهلي والرضا عنهم نكوapenda watu wa jambo hilo aliloliamrisha lifanywe na kuaridhia wajazaum bilhusna na kuwalipa khairi na wema yani janna. Na hili la pili si lazima litokee bimaana yawezekana likatokea, yawezekana lisitokee. Allah yuwataka watu wote wamtii, lakini je, watu wote wamemtii? Wengine wamemuasi. Sasa hii irada ya pili ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha iwe hivi, hii ndio sheria yake, lakini sio wote waliotekeleza. Kwa hii irada yetu iradatun shar'iyya, na haya ni yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. والفرق بينهما إن كان المقدر يريده الله كونا وقدرا فلا بد أن يقع. إكيو إلا جامب لكدريو الله أتلتاك كونا وقدرا نلزيم لتكوى وإرادة كونية قدرية لزيم لتكوى. وأما ما أراده دينا وشرعا فقد يقع وقد لا يقع. أما للعمل ألتاك كتكدين شريا ياكي وين لكتكيا وين لستكيا لأن لله حكمة بالغة. الله على حكمة كبوة كتكيل. والذي وقع في هذا الكون بالنسبة لما شرعه الله ورضيه وأحبه ينقسم إلى قسمين. نكيل كنا شتوكيا كتكهولي موينغو كيان غالي أكيد أماتشو الله أميكي أمريشا نكو كيرذية نكو كيبيندا بيكي ميجوانيكا فيجواني ونغابي فيويدي. قسم أراد الله دينا وشرعا وجوده من المحبوبات والطاعات وما أمر به. كنا كيغواني أمبتو الله سبحانه وتعالى أمتاك كيويبو كتك شريع أتاك كيويبو كتك ألي مامبو أنا ويبيند كتك طاع أنا من جنيه وكتك ألي لأمريشا. وقسم يكرهه الله ويأباه دينا وشرعا ونهى عنه كالكفر والمعاصي فلا يرضاه سبحانه وتعالى. Na kuna kigawanyo katika yale anayoyachukia Allah na kuyakataa katika dini na sheria, na haya ni yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala kama kufur na maasi. Allah haridhiha wala yardha li'ibadihi al-kufr. Fallahu subhanahu wa ta'ala naha 'anil kufri wal maasi wa lam yardahu wa lam yuhibbahu dinan wala shar'an, لكنه أراده كونا وقدرا. أي أراد الله سبحانه وتعالى وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا وإن كان لا يريده دينا وشرعا. أسمى الله سبحانه وتعالى أمتك تازك تكمان شركنا معاصي ولا هكور ذي جنبين ولا هدبين كتك ديني نشرية الله هدبين. لكن الله سبحانه وتعالى كتك قدر ياك أككدرية لويبه kwa hikma kubwa aliyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah akataka yeye uwepo ukafiri, yawepo maasiya, lakini hii ni qadar kauni. Tunaelewana? Hii iko juu, qadar kauni. Wa in kana la yuriduhu dinan wa shar'an, pamoja na kuwa kisheria hili jambo Allah halitaki. Lima yatarattabu alayhi min al-hikami min wuqu'i mahabbi wa maradhi lillahi 'azza wa jalla. Sababu ile لما يترتب عليه من الحكم من وقوع محاب ومراض لله عز وجل لولا ذلك لفاتت عبودية الجهاد في سبيل الله. كنا حكمة نينجي سانا الله سبحانه وتعالى عمي كدرية هالي وكدرية كتك كتوكية لأنا ويبيند الله نكو يرذية منجي. يعني بمعنى لو كما كنفانو كسنجي لكونا كفر كسنجي لكونا جام وليتو كفر basi ibada ya jihadi ingelikuwa hakuna, hakungekuwa na jihad fi sabilillah allati hiya min afdalil qurbat, ni katika ibada kubwa zinazomkaribisha mja kwa Allah. Kadhalika wala fatat ubudiyatul hubbi fillah wal bughd fillah, pia ibada ya kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah ingeondoka. Wala fatat ubudiyatul wala'i wal bara' kadhalika, ingeondoka ibada ya alwala wal bara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Wala fatat ubudiyatu da'wati ila Allah, kungelikuwa kuna haja tena kufanya da'wa, ibada ya da'wa ingeondoka. Wala fatat ubudiyatu al-amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, pia ibada ya kuamrishana mema na kukatazana maovu ingekuwa hakuna. Wala fatat ubudiyatu as-sabri wa at-tahammul, na ingekosekana pia ibada ya subra na kustahimili katika da'wa na mengine. Wa hakadha kulau kama kusingili kuwepo haya maasiya ama kufru, kuna mambo mingi sana yangepotea, yangeondoka. Na hii ni mifano amepiga ya hikma, lakini kuna hikma kubwa pengine hakuna anayejua baadhi ya hikma hizo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini amejaalia hivyo? قال والله سبحانه قدر الكفر والمعاصي لما له من الحكمة في انقسام الناس إلى شقي وسعيد ومؤمن وكافر. الله سبحانه وتعالى مكدرية وكفيري معصية سبكنا حكمة واتوغوانيك وليوليوانغمينا وليوفاول وومينينا وكفيري وما قدره سبحانه بأن خلق للجنة أهلا وللنار أهلا كلا تكدري الله كوانبيا بيبو واتو كوانبيا موتو واتو ووعده سبحانه وتعالى الجنة بأن يملأها والنار بأن يملأها نأهادي الله ألي بيبو كواتيجازا نموتو كذلك توجازا ولابتلاء المؤمنين بالكفار والأخيار بالأشياء بالأشرار كذلك كوانجا وومينك ومكفير نويم كووفو فهذه من الحكم والأسرار. هذه نكتك حكمة نسيري نكون نسيري كبوا نانيانيني أنا جكدري الله. فكل شيء يقع في هذا الوجود فقد سبقت به إرادة الله ومشيئته. كلا كنا تتكيا كتك هو لمينغو بس كما تنغلي وانا ما تكوياك الله سبحانه وتعالى كتك كواك كما تنغلي معنى حكيكوا مبكا لبتاك. فلا يمكن أن يقع شيء في الوجود من خير أو شر أو حلو أو مر أو ذوات أو صفات أو أفعال أو طاعات أو معاصي أو إيمان أو كفر إلا وقد سبقت به إرادة الله. هاي وزكاني chochote kutokea na kuwepo katika huu ulimwengu katika khairi au shari tamu au chungu katika dhati yoyote au sifa yoyote au vitendo vyovyote au taa au maasi ya imani au kafir, isipokuwa kila kitu kimetanguliwa na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arada Allah wuku'ahu kaunan wa qadaran fa waqa'a. Kwa hivyo hii ni irada kauniya, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaka katika kadari yake kauni liwe hili jambo likao. Fala yaqa'u fi mulki Allah ma la yuridu, haiwezekani kutokea katika ufalme wa Allah jambo ambalo الله هجتك لويب لأنه لو وقع في ملك الله ما لا يريد لوصف الله بالعجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سولو كما كتتكي جامو كتكهولي موينغو أمبالو هكو لكاليري الله نهجتك لوي بس تكوى هابو الله أمي بوصفة يكتويزا نه الله أمي تكسيك كتكما نصفة كما الله على كل شيء قدير الله نمويزا وكلا كيتو. الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد كومبا كي كفانيو كيويبو كي لجكدري الله. وهو الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود خلقه الله تعالى كواميني كوا كلا كيلي جكويبو كتكهولي موينغو بس ألي كيومبني الله سبحانه وتعالى إيواني خيري إيواني شاري كما قال سبحانه نشارني كتك ماتو يذيوم بتو لكن مبلي الله نخير يكون حكمة كوبا دنياك. كما قال سبحانه الله خالق كل شيء الله نمومبا وكلكتو. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره. فخلق الذوات والصفات والأفعال الله أكومب ذاتي نصيفا نفتينه. فكل شيء في هذا الوجود مخلوق لله تعالى والله خلقكم وما تعملون. كيف كلا كلي شبك تكولي موينغو نكيوم بشاكي الله سبحانه وتعالى إنغاوة كنت أسيسيمي كوكوا هيكي نكيوم بشا الله سبحانه وتعالى بس حين نينو كويبو كفيري الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. Na wala mtu asemaye basi mimi ni katika wale ambao mmekadiriwa kuwa makafiri basi nitaadhi. Kwa nini niadhibiwe basi na mimi? Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala atake mtu apotee kisha muadhibu? Atakuwa mdhulumu? La, amechagua mwenyewe mwanzo ule upotofu. Ndio maana akapotezwa. ye mwenyewe amechagua upotofu kwa ushahidi. Hebu nionyeshe mpotofu mmoja hapa, mlete mbele yangu, kisha nimwambie huu hapa uongofu, one kata ufuate. Akiufuata ingia peponi, akiukataa ingia motoni. Mwambie hivi mbele yake, amekuja mtu kafiri, si Muislamu, kamwita, njoo, wataka kwenda peponi? Huu Uislamu hapa ndio njia yako kwenda peponi, na huu kafiri hapa ndio njia yako kwenda motoni, wataka ipi wewe? Mwanzo waweza kukutukana mtu kama huyo, mbe mjinga. Kwa hivyo aliyechagua upotofu nani? Unlazimishwa wewe mwenyewe uchague. Mtu akomea mwambie mlete umpotofu hapa, ambaye wasema mdhulumiwa, mlete hapa mbele yangu, mlete. Akishamleta mbele yako mwambie haya njoo hapa, huu ndio Uislamu, maamrisho yake ni kadha, Allah ametuamrisha hili na hili na hili, wakubali na kataa. Kisha kesho, mbona ninadhulumiwa natio motoni? Si uliambiwa ukakataa wewe? Ni wewe mwenyewe. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum, wewe mwenyewe umechagua. Kwa hakuna mtu aweza kutoa hujja ya qadar, wala hakuna hiyo hujja hiyo. Kesho siku ya kiyama hakuna mtu atasimama aseme Allah yeye unikadiria, hakuna mtu atasema hivyo. Nasoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho, hutoona. Kwa kuna mahali kufar eti walishtaki kwenye adhabu kwa sisi kutunikadiriwa hivi, hakuna. Wao wenyewe wakiri na wajua kosa lao, ili walijua. Hadhihi maratibul iman bil qadari al arba'a, هذه مراتب الإيمان بالقدر الأربع. عايزين مرتبة نزا قوامين قدر: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالإرادة المشيئة، والإيمان بالخلق والإيجاد. ولا يصح الإيمان بالقدر ولا يتم حتى يؤمن الإنسان والعبد بها. هايوزي كصيح إيمان يقوامين قدر مبكو ومين هاي ممن وخالف في ذلك القدرية, na wamekhalifu katika ile kadaria. Kisha atawaeleza kadaria na vigawanyo vyao hapo insha Allah Taala, hiyo utakuja kusoma ile. Tuchukulie mfano ili tuelewe haya tuliyosoma leo. Kwa mfano, kumetokea mtu afana Allah wa iyakum akapata ajali, kagongwa na gari akafa. Ili sisi tuwe tumeamini qadar katika kile kitendo cha yule mtu kugongwa na gari akafa, lazima tuamini martaba ngapi? Nne. Ya kwanza al-ilm. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kabla ya kile kitendo kutokea alikuwa tayari ashafanya nini? Ashajua. Ilmu ambayo haina mwanzo wake. Kisha la pili al-kitaba. Kwa kile kilichotokea kabla ya kutokea tayari kishafanya nini? Kishaandikwa katika lauhu al-mahfuz. Naam. Thalithan al-mashi'atu wal-irada. Kwa hakikutokea kile kitendo isipokuwa ni Allah ndiye aliyetaka kitokee katokea. Na nne al-khalqu, kwa kile kitendo cha gari kumgonga mtu, nani aliyekiumba? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tutaambiwa tumeamini qadar, fahamu, waqis ala dhalika, katika kila jambo linalotokea liwe ni la khairi liwe ni la shari katika macho yako. Kwa mfano, kuamini kwa mu'min, kuamini kwa mu'min, jambo la kwanza tuamini kuwa ameamini hili jambo liko katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Pili al-kitaba, Allah ameandika kwa huyu awe mu'min, ishaandikwa katika al-lawha al-mahfuz. Tatu al-iradatu wal-mashi, Allah ametaka huyu awe mu'min akawa mu'min. Na kumalizia al-khalqu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameyumba hii iman katika moyo wake huyu mu'min akawa mu'min. Nafikiri mmeelewa. Nasema waqis ala dhalika, kwa katika kila jambo litokea katika ulimwengu liwe ni la khairi liwe ni la shari, ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutawazungumzia al-qadariya katika kikao kitakachokuja. Hawa wamekataa qadara, na hawa Mtume wa sallama alitaja kuwa watakuwepo katika umma wangu watu watakaoikataa qadar, na wakawa kama vile alivyosema Mtume sallam. Na hii ni katika alama za ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.